السيرة النبوية لابن هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين. ذكر سرد النسب الزكي من محمد صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي: هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسم هاشم عمرو بن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة بن قصي، واسم قصي زيد ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة، واسم مدركة عامر ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد ويقال أدد ابن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آزر بن ناحور بن ساروغ بن راع بن فالق ابن عيبر ابن شالق ابن أرفقشد ابن سام بن نوح ابن لمك أو لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ أو خنوخ، وهو إدريس النبي فيما يزعمون، والله أعلم. وكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم، ابن يرد ابن مهليل أو مهلائيل ابن قينن ابن يانش أو أنوش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي بهذا الذي ذكرت من نسب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آدم عليه السلام، وما فيه من حديث إدريس وغيره. قال ابن هشام: وحدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي عن شيبان بن زهير بن شقيق بن ثور عن قتادة بن دعامة أنه قال: إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح، وهو آزر ابن ناحور ابن أسرع ابن أرغو ابن فالق ابن عابر ابن شالخ ابن أرفقشد ابن سام بن نوح ابن لامة ابن متوشلخ ابن أخنوخ ابن يرد ابن مهلائيل ابن قاين ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. نهج ابن هشام في هذا الكتاب. قال ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه ذكر، ولا نزل فيه من القرآن شيء، وليس سببا لشيء من هذا الكتاب، ولا تفسيرا له، ولا شاهدا عليه، لما ذكرت من الاختصار، وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته، ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به. سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام. أولاد إسماعيل عليه السلام ونسب أمهم. قال ابن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 12 رجلا نابتا، وكان أكبرهم وقيدر وأذبل ومبشا ومسمعا وماشي ودماء وأدر وطيماء ويطور ونبش وقيدما، وأمهم رعلة بنت مضاد بن عمرو الجرحمي. قال ابن هشام: ويقال مضاد، ويقال مضاد، وجرهم بن قحطان، وقحطان أبو اليمن كلها، وإليه يجتمع نسبها: ابن عامر بن شالق بن أرفخشد بن سام بن نوح. قال ابن إسحاق: جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالخ، ويقطن هو قحطان بن عيبر بن شالخ. عمر إسماعيل عليه السلام ومدفنه. قال ابن إسحاق: وكان عمر إسماعيل فيما يذكرون 130 سنة، ثم مات رحمة الله وبركاته عليه، ودفن في الحجر مع أمه هاجر رحمهم الله تعالى. موطن هاجر. قال ابن هشام: تقول العرب هاجر وآجر، فيبدلون الألف من الهاء كما قالوا هراق الماء وأراق الماء وغيره، وهاجروا من أهل مصر. وصات الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وسبب ذلك. قال ابن هشام: حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عمر مولى غفرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أهل الذمة، أهل المدرة السوداء السحم الجعاد، فإن لهم نسبا وصهرا. قال عمر مولى غفرة: نسبهم أن أم إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وصهرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسرر فيهم. قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من أم العرب قرية كانت أمام الفرما من مصر، وأم إبراهيم مارية سورية النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها له المقوقس من حفن من كورة أنصنا. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. فقلت لمحمد بن مسلم الزهري: ما الرحم التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم؟ فقال: كانت هاجر أم إسماعيل منهم. أصل العرب. قال ابن هشام: فالعرب كلها من ولد إسماعيل وقحطان، وبعض أهل اليمن يقول قحطان من ولد إسماعيل، ويقول إسماعيل أبو العرب كلها. قال ابن إسحاق: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وثمود وجديس ابن عابر ابن إرم بن سام بن نوح وقسم وعملاق وأميم بنو لاوذ ابن سام بن نوح عرب كلهم. فولد نابت بن إسماعيل يشجب بن نابت، فولد يشجب يعرب بن يشجب، فولد يعرب تيرح بن يعرب، فولد تيرح ناحور بن تيرح، فولد ناحور مقوم بن ناحور، فولد مقوم أدد بن مقوم، فولد أدد عدنان ابن أدد. قال ابن هشام: ويقال عدنان بن أد. أولاد عدنان. قال ابن إسحاق: فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، فولد عدنان رجلين، معد بن عدنان وعك بن عدنان، موطن عك. قال ابن هشام: فصارت عك في دار اليمن، وذلك أن عكا تزوج في الأشعريين فأقام فيهم، فصارت الدار واللغة واحدة، والأشعريون بنو أشعر بن نبت بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ويقال أشعر نبت بن أدد، ويقال أشعر بن مالك، ومالك مذحج بن أدد ابن زيد بن هميسع، ويقال أشعر بن سبأ بن يشجب. وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر وأبو عبيدة لعباس بن مرداس أحد بني سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يفخر بعك، وعك بن عدنان الذين تلقبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي. وهذا البيت في قصيدة له: وغسان ماء بسد مأربا باليمن، كان شربا لولد مازن بن الأسد بن الغوث فسموا به، ويقال غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفة، والذين شربوا منه فسموا به. قبائل من ولد مازن بن الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. قال حسان بن ثابت الأنصاري: والأنصار بنو الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن ابن مازن بن الأسد بن الغوث. إما سألت فإنا معشر نجب، الأسد نسبتنا والماء غسان. وهذا البيت في أبيات الله: فقالت اليمن وبعض عك وهم الذين بخوا بخراسان، منهم عك بن عدنان بن عبد الله بن الأسد بن الغوث، ويقال عدثان بن عبد الله بن الأسد بن الغوث. أولاد معد. قال ابن إسحاق: فولد معد بن عدنان أربعة نفر: نزار بن معد، وقضاعة بن معد، وكان قضاعة بكر معد الذي به يكنى فيما يزعمون، وقنص بن معد وإياد بن معد. فأما قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سبأ، وكان اسم سبأ عبد شمس، وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبى في العرب، ابن يشجب بن يعرب بن قحطان. قضاعة، قال ابن هشام: فقالت اليمن وقضاعة، قضاعة بن مالك بن حمير. وقال عمرو بن مرة الجهني وجهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة: نحن بنو الشيخ الهجان الأزهرا، قضاعة بن مالك بن حمير، النسب المعروف غير المنكر، في الحجر المنقوش تحت المنبر. قنص بن معد ونسب النعمان بن المنذر. قال ابن إسحاق: وأما قنص بن معد فهلكت بقيتهم فيما يزعمون الساب معد، وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري أن النعمان بن المنذر كان من ولد قنص بن معد. قال ابن هشام: ويقال قنص. قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن شيخ من الأنصار من بني زريق أنه حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتي بسيف النعمان بن المنذر دعا جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وكان جبير من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر الصديق أنسب العرب، فسلحه إياه ثم قال: ممن كان يا جبير النعمان بن المنذر؟ فقال: كان من أشلاء قنص بن معد. قال ابن إسحاق: فأما سائر العرب فيزعمون أنه كان رجلا من لخم من ولد ربيعة بن نصر، فالله أعلم أي ذلك كان. نسب لخم بن عدي. قال ابن هشام: لخم بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن هميسع ابن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ، ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر، وكان تخلف باليمن بعد خروج عمرو بن عامر من اليمن. أمر عمرو بن عامر في خروجه من اليمن وقصة سد مأرب. وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرودا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة من اليمن فكاد قومه، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به. فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي. وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف اليمن: اغتنموا غضبة عمرو، فاشتروا منه أمواله وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك فكانت حربهم سجالا. ففي ذلك قال عباس بن مرداس البيت الذي كتبنا. ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرة، ونزلت أزد السرات، ونزلت أزد عمان عمان. ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه. ففيه أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. والعرم السد، واحدته عرمة، فيما حدثني أبو عبيدة قال الأعشى، وهو أعشى بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل ابن همب بن أقصى ابن جليلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد. قال ابن هشام: ويقال أفصى بن دعامي، أفصى بن دعمي بن جليلة، واسم الأعشى ميمون بن قيس بن جندل ابن شراحيل ابن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة. وفي ذلك للمؤتسي أسوة، ومارب عفى عليها العرم، رخام بنته لهم حميار، إذا جاء مواره لم يرم، فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤهم إذ قسم، فصاروا أيادا ما يقدرون منه على شرب طفل فطم. وهذه الأبيات في قصيدة الله. وقال أمية بن أبي الصلت الثقفي، واسم ثقيف قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما. وهذا البيت في قصيدة الله، وتروى للنابغة الجعدي، واسمه قيس بن عبد الله أحد بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وهو حديث طويل، منعني من استقصائه ما ذكرت من الاختصار. أمر ربيعة بن نصر ملك اليمن، وقصة شق وسطيح الكاهنين معه، رؤيا ربيعة بن نصر. قال ابن إسحاق: وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالته وفضع بها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبروني بها وبتأويلها. قالوا له: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق، فإنه ليس أحد أعلم منهما، فهما يخبرانه بما سأل عنه. نسب سطيح وشق، واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان، وشق ابن صعب بن ابن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر ابن أنمار بن نزار، وأنمار أبو بجيلة وخثعم نسب بجيلة. قال ابن هشام: وقالت اليمن وبجيلة بنو أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث ابن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث، ودار بجيلة وخثعم يمانية. ربيعة بن نصر وسطيح. قال ابن إسحاق: فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شق، فقال له: إني رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها، فأخبرني بها، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال: أفعل. رأيت حممة خرجت من ظلمه فوقعت بأرض تخمه فأكلت منها كل ذات جمجمة، فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سطيح، فما عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش، فلتملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زمان هذا أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع لبضع 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين. قال: ومن يلي من ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم بن ذي يزن يخرج عليهم من عدن، فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال: أفيدم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: لا، بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق، إنما أنبأتك به لحق. ربيعة بن نصر وشق. ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح، وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان، فقال: نعم. رأيت حممه خرجت من ظلمه فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. قال: فلما قال له ذلك وعرف أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد، إلا أن سطيحا قال: وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. وقال شق: وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فقال له الملك: ما أخطأت يا شق من ما أخطأت يا شق منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من إنسان، لينزلن أرضكم السودان، فليغلبن على كل طفلة البنان، وليملكن ما بين أبين إلى نجران. فقال له الملك: وأبيك يا شق، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: لا، بل بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن، ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مدن، يخرج عليهم من بيت ذي يزن، فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال: أفيدم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاة، ويدعى فيه من السماء بدعوات، يسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع فيه بين الناس للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: أحق ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض، وما بينهما من رفع وخفض، إنما أنبأتك به لحق ما فيه أمر. قال ابن هشام: أمضي يعني شك، هذا بلغة حمير. وقال أبو عمرو: أمضي أي باطل. هجرة ربيعة بن نصر إلى العراق. فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قال، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاد، فأسكنهم الحيرة. نسب النعمان بن المنذر. فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر، فهو في نسب اليمن وعلمهم النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك. قال ابن هشام: النعمان بن المنذر بن المنذر فيما أخبرني خلف الأحمر. استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب. قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر ورجع ملك اليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد أبي كرب، وتبان أسعد هو تبع الآخر ابن كلي كرب بن زيد، وزيد هو تبع الأول ابن عمري ذي الأذعار ابن أبرهة ذي المنار ابن الريش. قال ابن هشام: ويقال الرائش. قال ابن إسحاق: ابن علي ابن صيفي ابن سبأ الأصغر ابن كعب كهف الظلم ابن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم ابن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير ابن أيمن بن الهميس بن العرنجج، والعرنجج حمير بن سبأ الأكبر ابن يعرب بن يشجب بن قحطان. قال ابن هشام: يشجب ابن يعرب بن قحطان. شيء من سيرة تبان. قال ابن إسحاق: وتبان السعد أبو كريب الذي قدم المدينة وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن، وعمر البيت الحرام وكساه، وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر. قال ابن هشام: وهو الذي يقال له: ليت حظي من أبي كرب أن يسد خيره خبله. غضب تبان على أهل المدينة وسبب ذلك. قال ابن إسحاق: وكان قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة، وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلها، وخلف بين أظهرهم ابن له فقتل غيلة، فقدمها وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها، فجمع له هذا الحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن طلة أخو بني النجار، ثم أحد بني عمرو بن مبذول، واسم مبذول عامر بن مالك بن النجار، واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، نسب عمرو بن طلة. قال ابن هشام: عمرو بن طلة عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار، وطلة أمه، وهي بنت عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج. سبب قتال تبان لأهل المدينة. قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بني عدي بن النجار يقال له أحمر، عدا على رجل من أصحاب تبع حين نزل بهم فقتله، وذلك أنه وجده في عذق له يجده فضربه بمنجله فقتله، وقال: إنما التمر لمن أبره، فزاد ذلك تبعا حنقا عليهم فاقتتلوا. فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منهم ويقول: والله إن قومنا لكرام. انصراف تبان عن إهلاك المدينة وشعر خالد في ذلك. فبين تبع على ذلك من قتالهم، إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة، وقريظة والنضير والنجام وعمر وهو هدل بن الخزرج بن الصريح بن التوأمان بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النجام بن تنحوم بن عازر بن عزرى بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب، وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليهم، عالمان راسخان في العلم حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها، فقال له: أيها الملك، لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال لهما: ولم ذلك؟ فقال: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان، تكون داره وقراره، فتناهى عن ذلك، ورأى أن لهما علما، وأعجبه ما سمع منهما، فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. فقال خالد بن عبد العزى ابن غزية بن عمرو ابن عبد بن عوف بن غن ابن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلة: أصح أم قد نهى ذكرة، أم قضى من لذة وطرة، أم تذكرت أم تذكرت الشباب وما ذكرك الشباب أو عصرة؟ إنها حرب رباعية مثلها أتى الفتى عبرة، فاسألا عمران أو أسدا إذ أتت عدوا مع الزهرة. فيلق فيها أبو كرب سبغ أبدانها ذفرة. ثم قالوا من نؤم بها أبني عوف أم النجرة؟ بل بني النجار إن لنا فيهم قتلى وإنا ترى. فتلقتهم مسايفة مدها كالغيبة النثرة، مدها كالغبية النثرة. فيهم عمرو بن قلة مل الإله قومه عمره، سيد سامي الملوك ومن رام عمرا لا يكن قدره. وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحي من يهود الذين كانوا بين أظهرهم، وإنما أراد هلاكهم فمنعوهم منه حتى انصرف عنهم. ولذلك قال في شعره: حنقا على سبطين حلا يثربا، أولى لهم بعقاب يوم مفسد. قال ابن هشام: الشعر الذي في هذا البيت مصنوع، فذلك الذي منعنا من إثباته. اعتناق تبان النصرانية وكسوته البيت وتعظيمه وشعر سبيعة في ذلك. قال ابن إسحاق: وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن، حتى إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد، فقالوا له: أيها الملك، ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال: بلى. قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده. وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده. فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك، فقال له: ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن ولا يهلكن من معك جميعا. قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قال: تصنع عنده ما يصنع أهله، تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده وتذل له حتى تخرج من عنده. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قال: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم، وإنه لكما أخبرناك، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يهرقون عنده، وهم نجس أهل شرك، أو كما قال له. فعرف نصحهما وصدق حديثهما، فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قديم مكة، فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وأقام بمكة 6 أيام فيما يذكرون، ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل، وأرى في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف، ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافر، ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل، فكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت وأوصى به ولاته من جرهم، وأمرهم بتطهيره وأن لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلات وهي المحايض، وجعل له بابا ومفتاحا. وقالت سبيعة بنت الأحب بن زبينة بن جذيمة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة لابن لها منه يقال له خالد، تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها، وتذكر تبعا وتذلله لها وما صنع بها. أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبني يضرب وجهه ويلح بخديه السعير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله أمنها وما بنيت بعرصتها قصور، والله أمن طيرها والعصم تأمن في تبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحبير، وأذل ربي ملكه فيها فأوفى بالنذور، يمشي إليها حافيا بفنائها ألف بعير، ويظل يطعم أهلها لحم المهارى والجزور، يسقيهم العسل المصفى والرحيض من الشعير، والفيل أهلك جيشه يرمون فيها بالصخور، والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجم والخزير، فاسمع إذا حدثت وافهم كيف عاقبة الأمور. قال ابن هشام: يوقف على قوافيها لا تعرب. دعوة تبان قومه إلى النصرانية وتحكيمهم النار بينهم وبينه، ثم خرج منها متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه، فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. قال ابن إسحاق: حدثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرضي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدث أن تبعا لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك، وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا، فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من دينكم. فقالوا: فحاكمنا إلى النار. قال: نعم. قال: وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم. فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه، فخرجت النار إليهم، فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها، فذمرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها، ومن حمل ذلك من رجال حمير. وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرقوا جباههما لم تضرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينه. فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. قال ابن إسحاق: وقد حدثني محدث أن الحبرين ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها، وقالوا: من ردها فهو أولى بالحق، فدنا منها رجال من حمير بأوثانهم ليردوها، فدنت منهم لتأكلهم، فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها، ودنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة، وجعلا يتلوان التوراة وتنقص عنهما حتى رداها إلى مخرجها الذي خرجت منه، فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما، والله أعلم أي ذلك كان. رئام وما صار إليه. قال ابن إسحاق: وكان رئام بيتا لهم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذا كانوا على شركهم. فقال الحبران لتبع: إنما هو شيطان يفتنهم بذلك، فخل بيننا وبينه. قال: فشأنكما به. فاستخرج منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسودا فذبحاه، ثم هدم ذلك البيت، فبقاياه اليوم كما ذكر لي بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه. ملك ابنه حسان بن تبان وقتل عمرو وأخيه له. سبب قتله: فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبي كرب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم، حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق قال ابن هشام: بالبحرين فيما ذكر لي بعض أهل العلم، كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه، وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم، فكلموا أخا له يقال له عمرو، وكان معه في جيشه، فقالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا. فأجابهم، فاجتمعت على ذلك إلا دار عين الحميري، فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه. فقال دار عين: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين. فأما حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذير عين. ثم كتبهما في رقعة وختم عليها، ثم أتى بها عمرا فقال له: ضع لي هذا الكتاب عندك. ففعل. ثم قتل عمرو أخاه حسان ورجع بمن معه إلى اليمن. فقال رجل من حمير: لاه عينا الذي رأى مثل حسان قتيلا في سالف الأحقاب، قتلته مقاول خشية الحبس، غداة قالوا لباب لباب. ميتكم خيرنا وحيكم، رب علينا وكلكم أربابي. قال ابن إسحاق: وقوله لبابي لبابي لا بأس لا بأس بلغة حمير، قال ابن هشام، ويروى لبابي لبابي. ندم عمرو وحلاكه، قال ابن إسحاق، فلما نزل عمرو بن تبان اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر، فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين عما به، فقال له قائل منهم: إنه والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغيا على مثل ما قتلت أخاك عليه، إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر. فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن، حتى خلص إلى ذي رعين، فقال له ذو رعين إن لي عندك براءة، فقال: وما هي؟ قال: الكتاب الذي دفعت إليك، فأخرجه فإذا فيه البيتان، فتركه ورأى أنه قد نصحه. وهلك عمرو، فمرج عمرو حمير عند ذلك وتفرقوا. وتوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن، توليه الملك وشيء من سيرته ثم قتله. فوتب عليهم رجل من حمير لم يقم من بيوت المملكة، يقال له لخنيعة ينوف ذو شناتر، فقتل خيارهم وعبت ببيوت أهل المملكة منهم. فقال قائل من حمير للخنيعة: حمير للخنيعة تقتل أبناها وتنفي سراتها، وتبني بأيديها لها الذل حمير، تدمر دنياها بطيش حلومها، وما ضيعت من دينها فهو أكثر. كذاك القرون هل ذاك بظلمها وإسرافها تأتي الشرور فتخسر. وكان لخنيعة امرأ فاسقا يعمل عمل قوم لوط، فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك، لئلا يملك بعد ذلك، ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه، ومن حضر من جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه، أي ليعلمهم أنه قد فرغ منه، حتى بعث إلى زرعة ذي نواس بن تب بان أسعد أخي حسان، وكان صبيا صغيرا حين قتل حسان، ثم شب غلاما جميلا وسيما ذا هيئة وعقل، فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه، فأخذ سكينا حديدا لطيفا فخبأه بين قدمه ونعله، ثم أتاه فلما خلا معه وتب إليه، فواتبه ذو نواس فوجاءه حتى قتله، ثم حز رأسه فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها، ووضع مسواكه في فيه، ثم خرج على الناس فقالوا له: ذا نواس أرطب أم يباس؟ فقال: سل نخماس استرقبانا ذو نواس استرقبانا لا باس. قال ابن هشام: هذا كلام حمير. ونخماس الرأس، فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع، فخرجوا في إثر ذي نواس حتى أدركوه، فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك. إذ أرحتنا من هذا الخبيث. ملك ذي النواس، فملكوه واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن، فكان آخر ملوك حمير، وهو صاحب الأخدود، وتسمى يوسف، فأقام في ملكه زمانا. النصرانية بنجران، وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل، أهل فضل واستقامة من أهل دينهم، لهم رأس يقال له عبد الله بن الثامر، وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان، وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها، وذلك أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقال له فيميون وقع بين أظفرهم فحملهم عليه فدانوا به. ابتداء وقوع النصرانية بنجران. فيميون وصالح ونشر النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق: حدثني المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس عن وهب بن منبه اليماني أنه حدثهم أن موقع ذلك الدين بنجران كان أن رجلا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم يقال له فيميون، وكان رجلا صالحا مجتهدا زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحا ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين، وكان يعظم الأحد، فإذا كان يوم الأحد لم يعمل فيه شيئا، وخرج إلى فلاة من الأرض يصلي بها حتى يمسي. قال: وكان في قرية من قرى الشام يعمل عمله ذلك مستخفيا، ففطن بشأنه رجل من أهلها يقال له صالح، فأحبه صالح حبا لم يحبه شيئا كان قبله، فكان يتبعه حيث ذهب ولا يفطن له فيميون، حتى خرج مرة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع، وقد اتبعه صالح وفيميون لا يدري، فجلس صالح منه منظر العين مستخفيا منه لا يحب أن يعلم بمكانه، وقام فيميون يصلي، فبينما هو يصلي إذ أقبل نحوه التنين الحية ذات الرؤوس السبعة، فلما رآها فيميون دعا عليها فماتت، ورآها صالح ولم يدري ما أصابها، فخافها عليه فعيل عوله فصرخ: يا فيميون، التنين قد أقبل نحوك. فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتى فرغ منها وأمسى فانصرف، وعرف أنه قد عرف، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه، فقال له: يا فيميون، تعلم والله أني ما أحببت شيئا قط حبك، وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيث كنت. فقال: ما شئت أمري كما ترى، فإن علمت أنك تقوى عليه فنعم. فلزمه صالح، وقد كاد أهل القرية يفطنون بشأنه، وكان إذا فاجأه العبد به الضر دعا له فشفي، وإذا دعي إلى أحد به ضر لم يأته. وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير، فسأل عن شأن فيميون فقيل له إنه لا يأتي أحدا دعاه، ولكنه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر. فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته وألقى عليه ثوبا، ثم جاءه فقال له يا فيميون إني قد أردت أن أعمل في بيتي عملا، فانطلق معي إليه حتى تنظر إليه فأشارطك عليه. فانطلق معه حتى دخل حجرته، ثم قال له ما تريد أن تعمل في بيتك هذا؟ قال كذا وكذا. ثم انتشط الرجل الثوب عن الصبي، ثم قال له يا فيميون عبد من عباد الله أصابه ما ترى، فادعوا الله له. فدعا له فيميون فقام الصبي ليس به بأس. وعرف فيميون أنه قد عرف، فخرج من القرية واتبعه صالح. فبينما هو يمشي في بعض الشام إذ مر بشجرة عظيمة، فناداه منها رجل فقال يا فيميون. قال نعم. قال ما زلت أنظرك وأقول متى هو جاء حتى سمعت صوتك فعرفت أنك هو، لا تبرح حتى تقوم علي، فإني ميت الآن. قال فمات وأقام عليه حتى واراه ثم انصرف. وتبعه صالح حتى وطئ بعض أرض العرب، فعدوا عليهما فاختطفتهما سيارة من بعض العرب، فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران، وأهل نجران يومئذ على دين العرب يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد في كل سنة، إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلي النساء. ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوما، فابتاع فيميون رجل من أشرافهم وابتاع صالحا آخر. فكان فيميون إذا قام من الليل يتهجد في بيت الله أسكنه إياه سيده يصلي، استسرج له البيت نورا حتى يصبح من غير مصباح. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأله عن دينه فأخبره به، وقال له فيميون إنما أنتم في باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده لأهلكها، وهو الله وحده لا شريك له. قال فقال له سيده فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. قال فقام فيميون فتطهر وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها فأرسل الله عليها ريحا فجعفتها من أصلها فألقتها، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه، فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم عليه السلام. ثم دخلت عليهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض، فمن هنالك كانت النصرانية بنجران في أرض العرب. قال ابن إسحاق هذا حديث وهب بن منبه عن أهل نجران. أمر عبد الله بن الثامر وقصة أصحاب الأخدود. فيميون وابن الثامر واسم الله الأعظم. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد. ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر. فلما نزلها في ميون ولم يسمه لي باسمه الذي سماه به وهب بن منبه، قالوا رجل نزلها ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر. فبعث إليه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخي إنك لن تحمله، أخشى عليك ضعفك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها، ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، ولكل اسم قدح حتى إذا أحصاها أوقد لها نارا، ثم جعل يقذفها فيه قدحا قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيه بقدحه، فوثب القدح حتى خرج منها لم تضره شيئا، فأخذه ثم أتى صاحبه فأخبره بأنه قد علم الاسم الذي كتمه، فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذا. وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع، قال: أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك، وما أظن أن تفعل. ابن الثامر ودعوته إلى النصرانية بنجران. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ليس به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه بنجران، بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك، فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك والله لن تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت ذلك سلطت علي فقتلتني. قال: فوحد الله تعالى ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله، ثم هلك الملك مكانه. واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم مثل ما أصاب أهل دينهم من الأحداث. فمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران، والله أعلم بذلك. قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرضي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن ثامر، والله أعلم أي ذلك كان. ذو نواس وخد الأخدود. فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل، فاختاروا القتل، فخد لهم الأخدود، فحرق من حرق بالنار، وقتل بالسيف ومثل به حتى قتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده تلك أنزل الله تعالى على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الأخدود لغة. قال ابن هشام: الأخدود الحفر المستطيل في الأرض كالخندق والجدول ونحوه، وجمعه أخاديد. قال ذو الرمة: واسمه غيلان بن عقبة أحد بني علي بن عبد مناف بن أد بن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر من العراقية التي يحيل لها بين الفلاة وبين النخل أخدود، يعني جدولا. وهذا البيت في قصيدة له. قال: ويقال لأثر السيف والسكين في الجلد وأثر السوط ونحوه أخدود، وجمعه أخاديد. مقتل ابن الثامر. قال ابن إسحاق: ويقال كان في من قتل ذو نواس عبد الله بن الثامر رأسهم وإمامهم. ما يروى عن ابن الثامر في قبره. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفر خريبة من خريب نجران ببعض حاجته، فوجدوا عبد الله بن الثامر تحت دفن منها قاعدا، واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا بيده عليها، فإذا أخرت يده عنها تنبعث دما، وإذا أرسلت يده ردها عليها فأمسكت دمها، وفي يده خاتم مكتوب فيه: ربي الله. فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبر بأمره، فكتب إليهم عمر رضي الله عنه أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه، ففعلوا.